فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي فيما يظهر للناس، وباطنه لا، يعني معناه يتظاهر بمظاهر الصالحين من الصوم والصلاة والذكر وطلب العلم وتعليم العلم، لكنه الباطن وهو من أهل الناس، لكنه ليس أهل لذلك العمل، يعمل عمل أهل الجنة وباطنه ليس كذلك. وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس قالوا هو من أهل الجنة. هذا معناه بيان أن الأعمال الصالحة وعلى رأسها الجهاد في سبيل الله إنما ينفع إذا حصل من قلب مخلص لله. وأما المرائي وأما الذي له غرض حظ النفس فهذا لا ينتفع به. ثم قال فيما يبدو للناس، أشار بهذا إلى أن الذي يكون العمل الظاهر مطابقا لما في قلبه من الإخلاص والتوحيد لله سبحانه وتعالى لن يضيعه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إذا أحسن العبد غاية الإحسان بما بذله من وسعه لن يضيع الله عمله. وأما هذا الرجل كان ظاهره مع الصلاة، ظاهر صلاة وباطنه خراب، ليس مخلصا لله، مرائي، وإنما ليقال له شجاع كذا، فهذا هو السبب. إذن ما أولا يعني هذا الحديث يدلنا على ماذا؟ على الوجه وعلى محاسبة النفس، هل فيما تعمله من أعمال الخير مخلصة لله أم لا حتى تستفيد منه، وإلا فيكون ضائعا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله سبحانه وتعالى إذا لم يكن مخلصا للتوحيد مخلصا للإخلاص للعمل لله سبحانه وتعالى يحبط أعمال كلها، يهدمها كأن لم تكن. وأما إذا كان مخلصا لله لتوحيده، مخلصا لله لعمله، مخلصا لله في إقباله على الله سبحانه وتعالى، فلن يضيع عمله ولو حصل ما حصل من الهفوات والسيئات تغفر له. فقدمنا، وعن الله سبحانه يقول إيه وماذا في سورة حاميم؟ قال إيه وعن أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. ما قال إنهم لا يسيئون ويعملون دائما أعمال الصالحة، بل عندهم تخليطات وتخبيطات وتيتر يعني أعمال الصالح إلى جانب السيئات موجود. فيقول إذا كان أصل الأساسي توحيد، إذا كان أصل الأساسي إخلاص لله سبحانه وتعالى وخوف من الله سبحانه وتعالى، ما يضره من الهفوات التي تحصل خلال ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى سلط عليه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، فهو بينهما دائما في صراع، فلا بد عن انحرافات. ونتجاوز عن سيئاته، إذن هذا الأصل الأساسي هو التوحيد لله وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، لا يشبه شيء من الشرك والرياء والطمع في جاه والطمع في غرض من أغراض الدنيا، فهذا هو. وعلى كل وعلى أي حال، فموقف المؤمن موقف المسلم أن يكون خائفا على نفسه، أولا يخلص بقدر مستطاعه، ثانيا يعمل أعمال الصالحة ويرجو رجاء من الله أن يتقبله، ويخاف أن يكون هناك محبطات الأعمال يعملها وهو لا يشعر بها. رب كريمة يعني لا يلقلها بالا تهوي في نار جهنم 70 خريفا، كلمة واحدة تمحو كل عمله في حياته كلها. فينبغي أن يكون خائفا وجلا. أولا قال الله سبحانه وتعالى يعني إنما يتقبل الله من المتقين، هل عندك تقوى في باطنك أم لا؟ هو أعلم من اتقى التقوى حتى أنت ما تعرف أنت متقي ولا ولا لا، يعني إن الله يعلم المتقي غير المتقي. عملك إنما يتقبل الله من المتقين، فالواجب على المؤمن أن يكون خائفا دائما واجلا على عمله أن يتقبل. وبعد أن يتقبل قدرنا أنك متقي ومخلص لله وموحد لله، لكن بعد ذلك محبطات الأعمال كثيرة، الله أكبر، محبطات الأعمال كثيرة. هذه محبطات الأعمال ارتكبتها أم لا؟ لا تدري ذلك، إنما يتبين لك، إنما يحاسبك الله سبحانه وتعالى يقول هذا لي وهذا ليس لي وهذا لي وهذا ليس لي. إذن دائما يكون وجلا خائفا على نفسه وعلى عمله الصالح مع كونه يعمل دائما ليلا ونهارا ولا يتبجح بعمله ولا يمتن على الله. يعني المنة لله لا لعبده سبحانه وتعالى.